والفقهاء ربما يعللون في تعليل آخر فيقول لأنه غارم، لأنه غارم، فهو إذا قال إنه عشرة الجعل وقال العام العشرون، من الذي سار من العشرين؟ الجاهل. والغارم لا يقبل دعوى من غرمه إلا ببينه. ثم قال المؤلف: ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما على الرد الآبق، ويرجع بنفقته أيضا. طيب، يقول: من رد لقطة أو ضالة فلا عوض له. الفرق بين اللقطة والضالة أن الضالة في الحيوان واللقطة في غيره، ويشتركان في أن كل واحد منهما ضائع ضال عن ربه. فالدراهم نسميها لقطة والبعير ضال. فهذا رجل رد لقطة، يعني وجد لقطة وردها إلى صاحبها، دراهم، يعني وجد دراهم وردها إلى صاحبها، فلا عوض له، ليس له عوض، إلا إذا كان صاحبها قد قال الأول: من رد لقطتي فله كذا. طيب، ضالة وجد شاة فأخذها وردها على صاحبها، فليس له إيش؟ ليس له عوض، إلا إذا كان صاحبه قد أخرج العوض وقال: من رد شاتي فله كذا وكذا. أو عمل لغيره عملا، عمل لغيره عملا، وجد شخص، وجد جدار إنسان مائلا فأقام، فهل له أجر؟ نعم، ليس له أجر، لأن صاحبه لم يعقد معه أجرا، فلا يستحق العوض على ذلك إلا في مسألة واحدة ذكر المؤلف، وسنزيد عليها مسألتين أخريين. المسألة الأولى قال: إلا دينارا أو 12 درهما على الرد الآبق. الدينار الوحدة من النقود الذهبية، والدرهم الوحدة من النقود الفضية. فإذا رد الإنسان آبقا، يعني عبدا آبقا رده إلى صاحبه، وإن لم يجعل عوضا على رده فله دينار أو 12 درهما، لأنه روي في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار عن الصحابة، ولأن الآبق ليس كغيره، لأن الآبق آدمي محترم، ورده من إباقه فيه مصلحة للسيد ومصلحة للعبد، لأن العبد ربما إذا أبق ذهب وشرد إلى دار الكفر وضاع ضاع دينه كما ضاع هو عن سيده، بخلاف الشاة وشبهه. فلهذا أوجب الشارع لمن رده إما دينارا وإما 12 درهما، هذه واحدة. المسألة الثانية قال العلماء: إذا أنقذ مال غيره من هلكة فإن له أجر المثل. مثاله: رأى مال غيره يسقط في الماء، أو شاته أو بعيره تسقط في الماء فأنقذها من الماء فله أجر المثل. شب حريق في بيته فاستخرج أمتعته فله إيش؟ أجر المثل، لأن هذا مما تدعو الضرورة إليه، تدعو الضرورة إليه، بخلاف ما لا تضطر إليه فإن هذا باختيار الإنسان. فلو قال صاحبه: أنا لا أعطيك 10 مثل، ليش تطلب؟ من قال لك تطلب؟ خل النار تحرق. نقول هذا سفه، هذا سفه. وكل إنسان يفرح إذا وجد من ينقذ ماله من الهلكة. نعم. المسألة الثالثة، إذا كان الإنسان قد أعد نفسه للعمل، فجاء شخص فأعطاه الثوب قال خذ هذا، خذ لي ثوبا، أعطاه ثوب خاطئ له، فجاء من الغد صاحب الثوب وقال أعطني ثوب، قال لا بأس لكن أعطني 10 خياطة. قال ما أعطيك، أنا ما قلت لك خط ولا عقدت معه، فهل له شيء؟ نعم له، لأن الرجل هذا قد أعد نفسه للأجر والعوض. وكذلك لو جاء شخص إلى غسال ثياب وقال خذ ثوبي هذا أصلا، فلما جاء من الغد جاء يأخذ ثوبه أعطاه غسال الثوب قال جزاك الله خيرا وطهرك من الذنوب وانصرف، فقال الغسال أعطني أجري، قال ما اتفق معك على شيء، أنا قلت أغسله والآن جزاك الله خير. وش نقول؟ نقول لا بد أن يعطيه عوضا، لأن هذا قد أعد نفسه لذلك. أما لو أعطى شخصا عاديا غير معد نفسه لذلك قال خذ هذا ثوبي أغسله، فأخذه وغسله لما صار بالصباح وجاء يأخذه قال أعطني أجل الغسل، فهل يستحق شيئا؟ لا، لأن هذا الرجل الذي غسل لم يعد نفسه للغسل بعوض، يكون هذا له الأجر، أجر الآخر. أما أجر الدنيا فيقول صاحب الثوب أنت لم تعد نفسك لهذا يا أخي، أنا أعطيتك على أنك محسن مو على أنك قصار. واضح جماعة؟ فصار الذي يستحق عوضا بلا عقد في 3 أشياء. الأول في رد الآثى، والثاني في إنقاذ المال من الهلكة، والثالث من أعد نفسه لعمل فأعطيته يعمل لك فإنه يجب عليك العوض وإن لم تتفق معه على عوض. كل هذا إذا قال قائل لماذا؟ قلنا أما الأول فقد وردت فيه أحاديث وآثار، حديث وآثار. وأما الثاني فلأن هذا مقتضى الحال، مقتضى الحال. لو تصورنا أن صاحب المال الذي وقع في الهلكة عندك الآن لاستغاث به، أليس كذلك؟ فمقتضى الحال أن تستحق عوضا، لأن صاحبه بلا شك يطلب منك أن تنقذه. وأما الثالث فلأن صاحبه قد فلأن العامل قد أعد نفسه للعمل، والعادة جارية بأن هذا العامل يعمل للناس بأسرة لا مجانا. بقي مسألة الرابعة، لو أن شخصا عمل ما فيه مصلحة في مال الشخص وطلب العوض على ذلك، فهل يلزم العوض؟ يلزم صاحب المال؟ لا، لأن صاحب المال يقول أنا ما أمرتك لا باللفظ ولا بالقريب، ليش يمكن يأخذ منها عوض؟ نفس صاحب المال يقول لماذا تتصرف في مالي؟ أنا قايل لك كيف على هذا؟ نعم. مثال ذلك، إنسان رأى هذه السيارة واقفة عند الباب وفيها وسخ، وذهب وجاب منشف وصابون ونظف السيارة كأنها جديدة الآن، فلما جاء صاحب السيارة قال يلا أعطني 10 ريالات، يلزمه ولا ما يلزمه؟ ليش؟ لأنه ما أمر، لم يأمر. لكن لو حصل من السيارة خلل ابتداء حريق فعالجها حتى أطفأها ثم جاء يطلب الأجر، هذا انقاذ من هلكة له ذلك، لأن هذا وإن لم يقل صاحبها بإنسان ما قال أنقذها فقد قاله بلسان الحال. أما مسألة التنظيف والتعصيب فهذا لم يقل لا بلسان الحال ولا بلسان المقال. وكثير من الناس الآن إذا اشتروا سيارة جدد وعليها غبارها قال خلها تبقى مغبرة يجلدون الناس أنها جديدة، ثم يفك الامبير حق العداد نعم، ويرى وإذا شاف الواحد ولا ما مشت إلا 10 كيلو أو نحو ذلك مما فيه التجربة ويغش الناس بهذا الشيء. طيب على كل حال أهم شيء إن عندنا هذه المسألة، وهي أن من عمل لغيره عملا بلا جعل لم يستحق عوضا إلا ما ذكره المؤلف والمسألتين التي أشرنا إليه. نعم ها باقي صح. قال المؤلف ويرجع بنفقته أيضا. يرجع من راد الآب بنفقته أيضا، وإنما يرجع بنفقته لأن الآفق في ضرورة إلى النفقة، مثل الأكل والشرب والكسوة والإيواء، كل هذا له أن يرجع بعوضه لأن هذا من الأمور الضرورية لهذا الآفق، فله أن يرجع فيه. طيب فإن نوى التبرع بهذا كله برد الآب والنفقة، ثم بعد ذلك ندم وقيل له كيف تنوى التبرع وقد خسرت عليك كذا وكذا وتعبت فيه، فأراد الرجوع لا ليس له أن يرجع، لأنه حال فعله فعله لا على سبيل التعويض. انتبه في مسألة أخرى، هو نوى الرجوع في الرد والنفقة، ولكن في أثناء الحال نوى أنه يبرئ صاحب العبد، يعني نوى بقلبه أنه أبرأه، ثم بعد إذن ندم أو هو نفسه تندم وأراد الرجوع، فهل يرجع أو لا؟ له أن يرجع، لأنه حين فعله للفعل كان ناويا الرجوع والتعويض. لا أما لكن فيما بعد نوى أن يبرئه ولم يبرئ، والإنسان إذا نوى الشيء ولم يفعل فهو بالخيار، كما لو عزل الإنسان دراهم لينفقه ثم بعد أن عزلها للإنفاق، نعم كما لو عزل الإنسان دراهم ليتصدق بها وقبل أن يتصدق بها عدل عن هذا، يجوز ولا لا؟ يجوز. وكما لو بنى بيتا بنية أنه سيوقف على الفقراء ثم بعد استكمال البيت عدل عن هذه النية، يجوز ولا لا؟ نعم يجوز، لأنه لم يتلفظ بالوقف ولم يشرعه للفقراء وإنما نوى نية. وكما لو نوى أن يضحي بهذه الشاة ولكن لم يعينها ثم عدل وباعها فليس عليه شيء. كثيرا ما يغذي الإنسان الشاة قبل الأضحية بشهرين 3-4 على أنه سيضحي بها ثم بعد ذلك يعدل عنه، فلا حرج، لأن هذه الأشياء لا تتم إلا بالإمضاء فعلا، أما قبل أن يمضيها فعلا وإنما هي مجرد نية فلا يرد عليه شيء. نعم الفرق أنه إذا رده بنية أنه متبرع، إذا رد الآفق بنية أنه متبرع فهذا العمل وقع تبرع حال فعل، أما المسألة الثانية فقد نوى حال فعل العمل أنه راجع على صاحبه بالعوض، فيكون عمله على أنه معوض له. ثم بعد ذلك في أثناء الحال نوى التبرع، نوى الإبرة هو التبرع، ثم عاد وطلب. لكن في الأول لم ينوي إلزام صاحب العبد بشيء أبدا في قلبي. نعم في قلبي، لكن هو الآن يعتقد أنه عامل لله، أنه عامل لله محسن، فلا يمكن أن يعود العمل الذي نواه الله أن يكون معوضا عنه. أما الثاني فقد نوى العمل على أنه معوضا عنه، ثم نوى الإبرة ولم يفعل، ولهذا نقول نوى الإبرة، وذاك نقول نوى إيش؟ التبرع، التبرع والإحسان. نعم. نحوهما حرم أخذ وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو كغاصب. بس قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. اللقطة ويقال اللقطة واللقطة، هي الشيء الملقوط في اللغة العربية، هي في اللغة العربية الشيء الملقوط، يعني الذي يلتقطه الإنسان، فهي أعم مما قال المؤلف رحمه الله. أما في الاصطلاح فقال هي مال أو مختص ضل عن ربه، مال أو مختص. المال هو ما يصح تملكه وعقد البيع عليه، والمختص هو الذي لا يملك لكن صاحبه أحق به من غيره. مثال الأول كالدراهم والدنانير، والمثال الثاني كلب الصيد والسرجين النجس وجلد الميتة على قول، هذه نسميها، لا نسميها مالا لأنه لا صح عقد التمليك عليها، لكن نسميها اختصاصا أو مختص أو مختصا. فالمال ما يصح إيش تملكه وأخذ العوض عنه، والمختص ما لا يصح تملكه وأخذ العوض عنه لكن صاحبه أحق به. مثال الأول الدراهم والدنانير والأقلام والساعات والراديو وغير ذلك كثير. مثال الثاني كلب الصيد والسرجين النجس جلد الميتة على قول، فهذه لا تباع ولا تشترى، ولكن صاحبها أخص بها. فلو وجد إنسان كلب صيد سميناه إيش؟ لقطة. ولو وجد دراهم أو دنانير سميناها أيضا لقطة. وقوله ضل عن ربه يعني ضاع، ضاع عن ربه، وقول ربه يعني مالكه، لأن الرب يطلق على المالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل: دعها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، يجدها ربها يعني مالكها. وقوله ضل عن ربه خرج به ما لو تركه ربه عمدا لرغبته عنه، يعني سيبه، فهذا ليس بلقطة، بل هو لمن وجده. وتسييب المال كثير ولا بأس به، فقد أراد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن يسيب جمله حتى لحقه النبي عليه الصلاة والسلام وضرب الجمل ودعا له حتى نشط الجمل وصار يمشي مع الناس بل يتقدم الناس. فإذا كان عند الإنسان شيء مال من حيوان أو غيره قد زلت رغبته عنه فأراد أن يطرحه ويلقيه فلا حرج عليه، ومن وجده وهو يعلم أن صاحبه تركه رغبة عنه فهو له ولا يسمى لقطة. ومن هذا من هذا النوع من هذا الباب ما يكون من المخلفات من بعض الشركات. بعض الشركات مثلا تنفذ مشروعا وليكن طريقا، تنفذ طريق ويبقى شيء من أدواتها قد تركته رغبة عنه لا تريده، كمواد بناء وأخشاب مسامير وما أشبه ذلك، نعلم أنها تركته رغبة عنه، فوجده إنسان فهل يكون لقطة؟ لا، بل هو لواجده. ومثل ذلك فيما يظهر ما يكون من السيارات التي حصلت عليها حوادث وتركها أصحابها رغبة عنها، فإنها لا تكون من اللقطة بل تكون لواجدها، إلا أن يكون هناك نظام عند الدولة بأن هذه المخلفات تكون للمرور، يعني مخلفات السيارات فإنه لا يتعرض لها أحد فلا يتعرض لها أحد. قال المؤلف: وتتبعه همة أوساط الناس. ظاهر كلامه أنه لا بد أن يكون هذا الضال عن ربه مما تتبعه همة أوساط الناس، فإن كان لا تتبعه فليس بلقطة. وفي هذا نظر، والصواب أن القيد أن هذا القيد تتبعه همة أوساط الناس قيد فيما يجب تعريفه لا في اللقطة، وأن اللقطة تكون حتى في الشيء الذي لا تتبعه همة أوساط الناس فإنه لقطة، لكن لا يجب تعريفه. وقول تتبعه همة أوساط الناس يعني تتعلق به نفوسهم، تتعلق به نفوسهم، يعني أنه إذا ضاع منه تعلقت نفسه به وصار يطلبه. طيب، وقول أوساط الناس، أوساط الناس مالا أو أوساط الناس خلقا، نعم الظاهر الثاني، الظاهر الثاني. ومعنى قولنا إن الظاهر الثاني يعني أوساط الناس خلقا، لأن لا يدخل البخيل ولا يخرج الكريم، فإن بعض الناس عندهم كرم لو ضاع منهم الشيء الكثير لم يهتموا به، وبعض الناس عندهم بخل شديد لو ضاع منهم الشيء اليسير ذهبوا يطلبونه. ألم تسمعوا قول الشاعر: بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. الشحيح الذي يضيع خاتمه في الترب يبقى حرث من أول النهار إلى آخره لعله يجد هذا الخاتم، وإذا حرث من جانب قال لعله في الجانب الثاني، إذا حرث من جانب الثاني قال لعله في الوسط، إذا حرث في الوسط قال لعله في قاع المكان، نعم وهكذا. إذن العبرة بأوساط الناس خلقا، يعني ليس كريما لا يهتم بشيء ولا بخيلا يهتم بكل شيء. ولا شك أيضا أن أوساط الناس من حيث المال أيضا معتبر، فإن الفقير إذا ضاع منه الشيء اليسير تعلقت نفسه به، والغني لا تتعلق به نفسه في الغالب. المهم هل قولنا وتتبعه همة أوساط الناس من تمام تعريف اللقطة أو لا؟ نقول أما ظاهر كلام المؤلف فنعم، لأنه قال مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. وأما على القول الراجح فلا، لأن هذا قيد في إيش؟ فيما يجب تعريفه لا في حقيقة اللقطة. قال: فأما الرغيف والصوت ونحوهما فيملك بلا تعريف. الرغيف يعني الخبزة، الصوت يعني العصا، ونحوهما كالحبل وقلم والقلم القلم الرخيص، نعم، وما أشبهها، فإنه يملك بلا تعريف. من الذي يملكه؟ يملكه واجده، ولا حاجة أن يعرف يقول من ضاع له القلم، من ضاعت له الخبزة، من ضاع له الصوت، لأن هذا شيء زهيد، إذا ضاع من الإنسان لا يذهب يطلبه. طيب، اشترط في هذا أن لا يكون عالماً بصاحبه، أن لا يكون عالماً بصاحبه، فإن كان عالماً بصاحبه وجب عليه إعلامه، وجب عليه إعلامه، مثل أن أجد قلماً لا يساوي درهماً لكني أعرف أنه لفلان، فهنا لا يحل لي أن أخذه، ولكن يجب علي إيش؟ إعلام صاحبه أو إيصاله إليه، أيهما الواجب؟ الواجب الإعلام، أما الإيصال ما يجب عليه. قد يقول مثلا: قد أكون أنا حفظت في بيتي ووجدت صاحبه في المسجد بعيدا عن البيت، فهل يجب علي أن أرجع للبيت لآتي به إليه؟ لا، لا يجب علي، يجب علي إعلامه به ثم آتي به متى تيسر، أو أقول اتبعني وأعطيك إياه. على كل حال، يشترط في هذا القسم الذي ذكر المؤلف إيش؟ أن لا يعلم بصاحبه، فإن علم بصاحبه وجب عليه إعلامه به، لأنه يعلم مالكه، فكيف يحل له مال غيره وهو يعلم ما يعلمه؟ طيب، الحذاء من هذا النوع أو تتبعه همة أوساط الناس؟ الحذاء يختلف، في حذاء رخيص جدا، وفي حذاء غالي رفيع الثمن، لكن صاحبه قد أهلكه باستعماله، حتى إن خاتم الحذاء قد انقطع، والوطأة قد تخرقت، لو كان جديدا يساوي 50 درهما، لكن الآن وش يساوي؟ ولا شيء، يعني يمكن أن يجده، يمكن ما يلبسه، لكن صاحب حذاء من أجل أنه يريد أن يستمتع به يستمتع به. فالحذاء إذن لا يصح أن نقول إنه من هذا الباب على الإطلاق، بل ننظر فيه هل هو من النوع الرخيص أو من الغالي، وهل إذا كان من الغالي قد أتلف الاستعمال أم لم يتلف. قال: فيملك بلا تعريف. ثم قال: وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه. هذا القسم الثاني، ما امتنع حرم، هل نجعل ما هنا موصولة أو نجعلها شرطية؟ يجوز الوجهان، يجوز أن يكون التقدير والذي امتنع حرم أخذه، ويجوز أن نقول وإن امتنع من سبع صغير حرم أخذه، يعني منها نجعل ما بمعنى إن شرطية، والمعنى واحد. فالشيء الذي يمتنع من صغار السباع لا يجوز أخذه، يحرم. طيب الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال دعها ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، فقال دعها، فأمر بتركها والأمر للوجوب. وقد غضب الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك، ثم سألوا عن ضالة الإبل غضب لئلا يتجرأ أحد على أخذها. وقول من سبع صغير احترازا من السبع الكبير، لأن السبع الكبير قل أن يمتنع منه حيوان، لكن السبع الصغير مثل الذئب والضبع وما أشبههم كالكلب العقور مثلا. وقول مالك كثور مثال للسبع ولا للممتنع؟ للممتنع. الثور يمتنع من صغار السباع، يعني لو جاء الذئب إلى الثور ما يقدر يأكله، ينطحه الثور حتى يشق بطنه. طيب الجمل كذلك لا يمكن أن يأكله السبع الصغير، ينفحه برجله حتى يهلكه. فهذا الذي يمتنع من السبع الصغير يحرم أخذه، والدليل كما سمعتم. وقول ونحوهما كالجاموسة مثلا فإنه يحرم أخذها، وكذلك ما يمتنع من السبع الصغير بعدوه كالضباء، فإنه يمتنع من السبع الصغير بعدوه سرعته، وكذلك ما يمتنع من السبع الصغير بطيرانه مثل الحمام. فإذا وجدت حمامة حرم عليك أخذها، دعها لأنها تأكل الحب وتشرب الماء وترجع إلى صاحبها، كما جاء في الحديث لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تعدو خماصا وتروح بطانا. إذن ما امتنع من السبع الصغير لكبر جسمه أو لشدة عدوه أو لطيرانه فإنه يحرم أخذه. طيب يرد علينا ما يورده كثير من الناس بالنسبة للحمام، تأتي حمام إلى بيته ويطردها ولكنها تدخل، تأتي يطردها وتأتي، فماذا يصنع بها؟ أحيانا تبيض وتفرخ ويحصل منها كميات، فماذا يصنع؟ تقول في هذا إذا عجز عن طردها فأحسن ما يكون أن يقدر ثمنها، أي يقدر قيمتها ويتصدق بها لصاحبها، وتكون هذه الحمام ملكا له. لأنه مشكل إذا قلنا إنه لا يملكها وفرخت عنده وصار لها نماء كثير، فلمن يكون هذا النماء؟ فنقول من الأصل إذا عجزت عن طردها فقدر قيمتها وتصدق بها وتكون لك، إلا أن تكون تعرف مالكها. فإن كنت تعرف مالكها نعم وجب عليك إبلاغه، لأنها يعني عندك، ثم إن شاء طلبها وإن شاء تركها. وإذا قلنا إن هذا النوع يحرم التقاطه وأخذه فإنه يحرم ما يفعله بعض الناس الذين يقتنون الحمام. بعض الناس يكون عنده من الحمام ذكر جذاب يجذب الحمام، فيشتري هذا الذكر من أجل أن يجذب الحمام إليه، تجده يمكن في أسبوع حصل له 20 أو 30 حمامة جاء بها هذا الذكر، فهل يجوز أن يقتنى مثل هذا الذكر نعم الجواب أما إذا اقتناه قصدا من أجل أن يجذب حمام الناس إليه فهذا حرام لا إشكال فيه، ولكن يبقى النظر إذا كان لم يقتنه قصدا إلا أن الواقع صار كذلك، فهل نقول اذبح هذا الذكر لئلا تجلب حمام الناس، أو يقول والله أنا ما أذبح؟ الذي يظهر لي أنه يجب أن يحبسه أو يذبحه، لأننا ما دمنا علمنا بأن هذا يجذب الحمام إليه فقد علمنا الضرر الناتج عن هذا المال، وإذا نتج عن مالك إضرار الآخرين وجب عليك كف الضرر ما أمكن. طيب حرم أخذه، قال وله التقاط غير ذلك إن من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب. قوله وله، اللام هنا للإباحة، ولكن هل المراد الإباحة هنا استواء الطرفين أو أن الالتقاط أرجح أو عدمه أرجح؟ نقول إن المؤلف أتى باللام الدالة على الإباحة في مقابلة الحكم بالتحريم في قوله إيش؟ حرم التقاء، حرم أخذه، حرم أخذ، فكأنه قال ولا يحرم أخذ ما سوى ذلك، ولا يحرم أخذ ما سوى ذلك. ولا يلزم منا في التحريم ترجيح أحد الطرفين، نعم انتفاء ترجيح أحد الطرفين، لا يلزم من انتفاء التحريم انتفاء ترجيح أحد الطرفين، فنقول ما عدا ذلك لك التقاطه، ولكن هل الأفضل أن تلتقط أو أن تدع؟ في هذا تفصيل، إن كنت تخشى ضياع هذا المال لو تركته وتعلم من نفسك أنك قادر على تعريفه فالأفضل إيش؟ أن تأخذه، لأن في هذا حفظ لمال أخيك وأنت تعلم من نفسك أنك سالم منه، فالأفضل هنا أن تأخذه. وإن كنت لا تعلم من نفسك القدرة على تعريفه ولا تخشى عليه من الضياع لاحتمال أن يجده صاحبه فالسلامة إيه أسلم، السلامة أسلم، اترك، لأنك إذا أخذت سوف تلزم نفسك بالتعريف والتعريف ربما يشق. نعم قال المؤلف من وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره. مثال الحيوان الذي يجوز التقاطه الشاة، الشاة لا تمتنع من صغار الإبل، من صغار السباع، فإذا وجدت شاة فلك أن تأخذها. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أخذها. طيب ما تقولون في الحمير، هل هي من القسم الأول الذي ذكره المؤلف، هل هي من القسم الذي يحرم أخذه أو من القسم الذي يباح أخذه؟ ها؟ الحمير، الحمير الأهلية، في هذا خلاف، بعض العلماء يقول إنه يمتنع من سوار السباع وأنه يحرم أخذه كما يحرم أخذ الجمل والثوب، وبعضهم يقول إنه لا يمتنع. فإن المعروف أن الحمار إذا شم الذئب أو سمع صوته عقر، ولم تقل له رجله، بل لم تقل الأرجل الأربع كلها خلاص تخرج، ويقف للذئب والذئب يأتي ويأكله هنيئا مريئا. وبناء على ذلك يحرم أخذه ولا ما يحرم؟ لا يحرم أخذه، وهذا هو الصحيح. فإذا وجدت حمارا ضائعا فلك أن تأخذه كما لو وجدت شاة، ولكن تعرف كما يذكره المؤلف. ها؟ عجيب. يسوي كذا ويبول أيضا. أنت تقول الشاة إيش؟ شجاع. إيه إيه، الشاة شجاع ولا أشجع؟ أشجع. نعم نعم. إيش؟ يتركه، ما يجوز. اي نعم، انت ليس لك من امر شيء، هذا يرجع الى الى الى الدوله الحكومه، انما انت لا يجوز ان تاخذها، يجوز ان تطردها عن الطريق لا باس، هذا عاد شيء يرجع للقضاة. نعم نعم. هل يطرقون الأبواب ويسألون أهلها؟ سمعهم سؤاله يقول: ما يوجد عند الأبواب مما يلقى، هل يلزم عمال النظافة أن يسألوا أهل البيت هل تريدون هذا أم لا؟ الجواب لا، لا يلزم، لا يلزمهم، لأن أهل البيت ما أخرجوه إلا وهم راغبون عنه، إلا إذا كان هناك احتمال أن الذي خرج به صبي، مثل أن يكون الإناء، نعرف أن مثل هذا الإناء لا يلقى ولا يرمى، فحينئذ لا بد من السؤال، أو يكون الشيء ثمينا يخشى أن أهل البيت ضموه مع الأشياء الأخرى ولم يعلموا به، كما لو وجدوا حليا، فهنا لابد من اخبار اهل البيت بذلك. نعم نعم، صغار الابل ما تمنع نفسها، صحيح، فيكون حكم الشاة. بارك الله فيكم، علمنا دليل الجمل تحريم اخذ لقطة الجمل، لكن من منتنع من 70 صغير كيف يكون الدليل يا شيخ؟ كيف؟ على أنه يحرم أخذ من تنعى من السبع. نعم، قياسا على الجمل، لأن يعني الرسول قال: ماءها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. نعم، بالنسبة لشيء يحرم أخذ الثور. نعم، لأنه مثل الجمل يحمي نفسه، يلد الماء ويأكل الشجر حتى يجده ربه، يعني شرط أن يأمن نفسه على ذلك، يعني يأمن نفسه على تملكه، فإن كان يخشى أن يطمع فيه ولا يعرفه فإنه لا يجوز له أن يلتقطه. حطوا بالكم، حينئذ نقول يمكن أن نجعل الحكم في هذا كما يلي: أولا أن يخشى من ضياعه، وأن يلتقطه من يتملكه، هل أولى؟ إيش؟ الأولى أخذ، الأولى أخذ. فإن قال قائل: لماذا لا توجبون أخذه؟ إذا كان في مكان يخشى أن يأخذه من يأخذه ولا ينشده، فالجواب أننا لا نوجب ذلك، لأننا لو أخذناه لا نتيقن أن يصل إلى صاحبه، فربما ننشد ولا نجد صاحبه. ولهذا لا يجب، رحمك الله، ولهذا لا يجب التقاطه في هذه الحال، حطوا بالكم يا جماعة. ولكن نقول الأفضل أن تأخذه، الأفضل أن تأخذه، لأن هذا أقرب إلى رجوعه لصاحبه. الحالة الثانية أن يخشى الواجد نفسه على ذلك، على هذا الموجود، يعني بمعنى أنه يخشى أن يتملكه ولا ينشده، فهنا إيش؟ يحرم أخذه، ما لولا تركه، يجب تركه ويحرم أخذه، لأن المؤلف يقول وإلا، يعني وإلا يمن نفسه على ذلك فهو كغاصب، والغصب حرام، فيحرم عليه أخذه في هذه الحال. طيب، وش بقي عندنا؟ الحال الثالثة أن يأمن نفسه على ذلك ولا يخاف عليه، أن يأمن نفسه ولا يخاف على ذلك. فهل السلامة أسلم وأولى أو الأخذ أولى؟ السلامة أولى، السلامة أولى، يتركه. فكم من إنسان أخذ اللقطة على أنه سيعرفها ثم يتهاون، أو يأتيه شغل يصده عن تعريفها، أو لا يجد ما يعرفها به إلا بثمن باهظ، وما أشبه ذلك. فالحاصل أن الأحوال الآن كم؟ ثلاث. أن يخشى عليها، أن يخشى على نفسه، أن لا يخشى شيئا. إن خشى عليها أخذها، على سبيل الوجوب أو على سبيل الأفضلية؟ الأفضلية. وبينا لكم وجه امتناع القول بالوجوب، وإلا لقال قائل يجب أن يحفظ مال أخيه، وبينا أنه لا يجب لسبب أنه لا يعلم صاحبه، وربما لا يهتدي إليه فلا يجده. أن يخشى على نفسه فيحرم عليه الأخذ، يحرم عليه الأخذ، لأنه إن أخذ فهو كالغاصب. أن لا يخشى هذا ولا هذا فله الأخذ، لكن السلامة أولى وأفضل، السلامة أولى وأفضل. طيب، يقول مؤلف إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كالغاصب. ثم قال ويعرف الجميع في مجامع الناس. يعرف الجميع أي من القسم الثالث، ما هو؟ لا، من القسم الثالث، ما هي بالحال الثالث. القسم الثالث ما سوى الأول والثاني، يعني ما سوى الذي يملكه بدون تعريف، وما سوى الذي يحرم عليه أخذه. يعرف الجميع، كيف قال الجميع؟ نعم، لأنه ذكر حيوان وغير حيوان، يعني يعرف الحيوان وغير الحيوان. أما تعريف غير الحيوان فقد دلت عليه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. وأما الحيوان فقد اختلف العلماء في وجوب تعريفه، فمنهم من قال بوجوب التعريف كما هو كلام المؤلف حيث قال يعرف الجميع، ومنهم من قال إنه لا يجب أن يعرفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك، في الشاة يجدها الرجل، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، وأو هنا للتخييف، فهي لك إن شئت أن لا تعرفها، أو لأخيك أن عرفتها فوجدها، أو للذئب إن شئت أن لا تأخذها ولا تعرفها فهي للذئب يأكلها. ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف أنه يجب أن نعرف الجميع، الحيوان وغير الحيوان. ومعنى يعرف أن يطلب من يعرفها، يطلب من يعرفها، فيقول مثلا من ضاعت له الدراهم، من ضاعت له الدنانير، من ضاع له الحلي، من ضاع له القلم، وما أشبه ذلك من الألفاظ المجملة التي تبين النوع دون الوصف، فيبين النوع دون الوصف. لا يقول مثلا من ضاع له القلم الذي صفته كذا وكذا وكذا، أو من ضاعت له الساعة التي صفتها كذا وكذا، لأنه لو قال هكذا ها لدعها كل إنسان. لكن يبين النوع دون الوصف. طيب، أنا أقول يبين النوع، لماذا لم نقل يبين الجنس؟ لأنه أبلغ في الإبهام، لأن الجنس بعيد، قد لا يخطر ببال السامع أن هذا هو الشيء الذي ضاع له. نعم، فلا يقول مثلا من ضاع له متاع، لا يقول من ضاع له متاع. السبب لأن المتاع كثير، متاع كثير، فقد لا يخطر ببال السامع أنه الشيء الذي ضاع له. فإذا نعم إذا وجد قلما لا يقول من ضاع له المتاع، ماذا يقول؟ ها؟ من ضاع له القلم، لأن هذا أولا أقرب إلى ذهن السامع، والثاني أنه أريح للواجد، لأنه لو قال من ضاع له المتاع وهو وقد وجد القلم وكان فيه 100 نفر، واحد ضايع له مسجل، واحد ضايع له راديو، واحد ضايع له ثوب، واحد ضايع له قلم، واحد ضايع له ساعة، نعم، كان كل هؤلاء سوف إيش؟ سوف يأتون إليه، وربما يقضون مضجعة، كل ساعة من الليل يطق عليه واحد، سمعت إنك تنشد ضالة، أنا ضايع لي قلم، يقول ما هو قلم، يروح. بعد ما يضع رأسه على الأسادة وإذا بالباب يقرأ، سمعت إنك تنشد ضالة، أنا ضايع لي مصحف، والله ما هو مصحف اللي بوجد، في أمان الله، راح ينام. إذا وضع رأسه على الأسادة، نعم، جاءه الثالث والرابع وهلم جرا. لكن إذا قال قلم وش بيحدث؟ كل من وجد، كل من ضاع له شيء سوى القلم، فيكون هذا أخصر. يعني مع كونه أقرب إلى تصور السامع فهو أريح إلى أريح لمن؟ للواجد. طيب، إذن يعرف الجميع، وش معناها؟ أي لا، يعرف يطلب من يعرف هذا الشيء الضائع، ويسميه بإيش؟ بالنوع لا بالوصف، يعرفه بالنوع لا بالوصف. نقول بالنوع دون الجنس لأنه أقرب إلى تصور السامع، وأريح بالنسبة لمن؟ للواجد. لا بالوصف، ليش؟ لأن لا يدعيه من ليس له، فيأتي ويصف حسب وصف الواجد وهو ليس له. قال في مجامع الناس، أي في الأماكن التي يجتمعون فيها، مثل الأسواق. ها؟ لا يا أخي، قال غير المساجد، في الأماكن التي يجتمعون فيها كالأسواق وكحفلات الزواج وغير ذلك مما يكون مجتمعا للناس، فلا يجزئ إذا عرفها في بيته، مثل عزم 2-3 دعاهم إلى بيته وقال من ضاعت له الساعة مثلا، هذا ما يكفي، لابد أن تكون في المجامع. قال غير المساجد، غير المساجد، فالمساجد لا يجوز أن تعرف فيها الضالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، ادعوا عليه لأن الله لا يردها عليه، فإن المساجد لم تبنى لهذا، المساجد إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن والذكر وتعليم العلم وما أشبه ذلك. طيب، لكن لو عرفها عند باب المسجد خارج المسجد يجوز ولا لا؟ يجوز. وعلى هذا فلا بأس من ضرب إعلان على جدار المسجد من الخارج، يقول من ضاع له كذا وكذا، في حولا يعني سنة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة، والمراد الحول الهلالي للشمس، والحول الهلالي ينقص عن الحول الشمسي بنحو 10 أيام. فمثلا إذا قلنا إن الحول الشمسي من أول يوم من الحمل، حمل أحد البروج 12 إلى أول يوم منه، فإنه يزيد عما إذا قلنا إن الحول من أول يوم من شهر محرم إلى أول يوم منه، لأن الشهر الهلالي دون الشهر، نعم، لأن الحول الهلالي دون الحول الشمس، والمعتبر شرعا هو الحول الهلالي. طيب، هنا بيّن المؤلف رحمه الله المكان الذي تعرف به الضالة والزمان وأنه حول كامل، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة. ولكن هل يعرفها في هذه السنة كل يوم صباحا ومساء، أو كل يوم مرة، أو كل أسبوع، أو ماذا؟ الجواب عن ذلك على ذلك أن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة، عرفها سنة. ونعلم علم اليقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد منك أن تبقى ليلا ونهارا تعرف، لا تنام في الليل ولا تستقر في النهار، ما أراد هذا، فيرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف. وقد اجتهد بعض العلماء فقال يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم، ثم كل أسبوع مرة، ثم كل شهر مرة، في الأسبوع الأول كل يوم، ثم يعرفها شهرا في كل أسبوع مرة، ثم في كل شهر مرة. وهذا التقدير اجتهاد من بعض العلماء ليس عليه دليل، ولكن الأولى أن يرجع في ذلك إلى العرف، فإن كانت الضالة أو إن كانت اللقطة في مكان لا ينتابه الناس كثيرا فإنه يعرفها حسب ما ينتابه الناس، يعني في مكان محل للذاهب والجائي، للمسافر والمقيم، هذا لابد أن نواصل التعريف كلما اجتمع الناس في هذا المكان، لأنه يعني يحتمل أنها ضاعت من المسافر الذي ذهب ولا يرجع إلا بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة، ما يعلم. فالمهم أن المرجع في ذلك إلى العرف وما تقضيه الحال. نعم. لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، فمتى جاء طالبها فوصفها لازم دفعها إليه، والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخره، ومن أخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فلقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول في رجل وجد قلما يا آدم، هل يعرفه أو لا يعرفه؟ ما يعرف صاحبه، لو عرف صاحبه ما احتاج تعريف. وجد قلما، هل يجب عليه أن يعرفه أو لا؟ ما يعرف، ولو كان يساوي 500 ريال. يعرف إذا يكون معلوم. ها؟ يعرف صاحبه. ما هو ما يعرف يا آدم. لو كان يعرف صاحبه ما احتاج إلى تعريف. يعرف. إذا كان يعرف صاحبه يأخذ القلم يروح يوديه إياه. يعرف. لا، أنت قلت لا يعرف قبل قليل. هو أنت؟ إيش؟ ولو يساوي 500 ريال لا يعرف، يعني يعرف القلم. طيب، وجد قلما يساوي نصف ريال، ما تقول؟ يعني يعرف بس ما يكون يعني زي كيف؟ يلا يا أخي، يعرف. أنا أريد أن تقول يعرف أو لا يعرف بناء على ما ما قرأنا. يعرفه. طيب، هو يساوي نصف ريال وأجرة المعرف 20 ريال. إيش هذا؟ كيف؟ طيب، أنت قلت لازم نعرف. الواجب يجب أن يقوم به الإنسان ولو تكلف دراهم عليه. نقول يعرفه ويرجع بالعشرين على صاحب القلم كذا. طيب، يقول صاحب القلم لك قلمي ولا أريد شيء منك. الله يهديك. أنا أريد يا آدم، أنا أريد منكم جميعا أن تبنوا المسائل على ما عرفتم من الأحكام. طيب، وش تقول؟ إن كان القلم من تبعه هن توسط الناس فيعرفهم. نعم. وإن كان لا تتبعهم صارت الناس حيث أنه رسول صلى الله عليه. أحسنت، تمام. احنا قلنا هكذا يا آدم، قلنا اللقطة ثلاث أقسام. قسم لا يهتم الناس به، يعني إذا ضاع الإنسان ما راح يدوره، هذا إذا وجده أحد فهو له ولا يحتاج إلى تعريف، إلا إذا كان يعرف صاحبه فيجب عليه أن يبلغه به. طيب، إذن القلم لو سألنا سائل فقال ما تقولون في رجل وجد قلما هل يجب عليه أن يعرفه أو لا؟ نقول إن كان هذا القلم ثمينا بحيث تتبعه همة أوساط الناس وجب عليك إيش؟ أن يعرف، وإن لم يكن ثمينا لم يجب. طيب، ما تقول يا هداية الله في رجل وجد نعلا هل يجب عليه أن يعرفه أو لا؟ النعل من القسم الأول أو من القسم الثاني؟ إيش تقول؟ كان القسم الأول. وش القسم الأول؟ القسم الأول هذا هو شيء المسيح ما يتم الناس. أين؟ لا يعرف الجميع. تمام. وإذا يعرف ما يعرف لازم عليه إعلام. تمام. وإذا كان يهتم الناس به يعرف الجميع. أحسن. السوق والمدينة. بارك الله فيك. واضح هذا؟ فإذا كان هذا النعل جديدا يساوي 40 ريال. وكل يساوي 100 ريال. أنا سمعت أن فيه نعال يساوي 1000 ريال. ها؟ 5000. طيب، خلوه يساوي 5000، ولكنه وجد نعلا عتيقا لا يساوي درهما، الأول يجب أن يعرفه والثاني لا يجب. طيب، ما تقول في رجل وجد شاة؟ اي نعم. اذا كان صاحبها اشياء ياخذها فيعرفها، يعرفه ويعرف صاحبه. نعم. اذا كان لا يعرفه لا يعرف صاحبه وجب عليه ان يعرفه. نعم. طيب، وان كان ها وان كان لا، اذا نقول يعرفه فقط، ما يحتاج تفصيل. اذا وجد شاة وجب عليه تعريفها لأنها من القسم الثاني الذي تتبعه من وسط الناس. قال المؤلف رحمه الله: ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد. المساجد لا يجوز أن يعرف فيها لأنها لم تبنى لهذا، وسبق الكلام عليها. قال ويملك ويملكه بعده حولا يملكه نعم ويملكه بعده حكما يملكه أي يملك الشيء الملتقط الذي وجده بعده أي بعد الحول حكما أي قهرا بغير اختياره حطوا بالك التملك يكون اختياريا ويكون حكميا أي اضطراريا مثال الأول ما يملك بالبيع والهبة والصدقة وما أشبه ذلك هذا اختياري ولا لا ها؟ اختيار أنا إن شئت اشتريت منك هذا الشيء فملكته وإن شئت لم أشتري هذا اختياري الهبة وهبني رجل شيئا تملك لهذا الموهوب اختياري إن شئت قبلت الهبة وإن شئت إيش رددتها الصدقة إن شئت وقبلتها وإن شئت رددتها هذا اختياري الاضطراري الحكمي أنه ليس باختياري مثل الميراث مات إنسان عن ثلاثة أبناء فقال أحد الأبناء أنا لا أريد الميراث ماذا نقول له نقول الميراث يلزمك الميراث يلزمك لأنك تملكه إيش حكما لأنك تملكه حكما فيدخل في ملكك قهرا يدخل في ملكك قهرا وليس لك اختيار فيه فإن قال أنا متنازل عن لإخواني الاثنين قلنا إذا قبلوا صار هبة منك وإن لم يقبلوا فهو إيش ملك ما يمكن تفكان طيب اللقطة عرفها سنة وتمت السنة وقال أنا ما أدري أنا مغنين الله عنها ماذا نقول نقول دخلت في ملكك قهرا دخلت في ملكك قهرا بغير اختيار ولهذا قال المؤلف يملكه بعده حولا قصدي حكما ويملكه بعده حكما أي بعد الحول تدخل في ملكه شاء أم أبى طيب إذا دخلت في ملكه هل يجوز أن يتصرف فيها أو لا الجواب يجوز أن يتصرف فيها بالبيع والهبة والرهن والإيقاف وغير ذلك من أنواع التصرف لأنها دخلت في ملكه طيب قبل أن يتم الحول هل يكون مالكا لها لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولتكن وديعة عندك قبل أن يتم الحول هي وديعة أمانة عندك لا يمكن أن تتصرف فيها إلا إذا كان في بقائها ضرر على صاحبها فلك أن تتصرف فيها فتباركم يا جماعة صار ما بعد الحول إيش يتصرف فيها قبل الحول لا يتصرف فيها إلا إذا كان في ذلك ضرر على صاحبها فإنه يتصرف فيها كما لو كانت اللقطة من الأشياء التي لا تبقى من الأشياء التي لا تبقى فهنا يتصرف فيها بالبيع ويحفظ الثمن أو كانت من الأشياء التي تبقى لكن تستنفق أكثر من قيمتها أضعاف مضاعفة كما لو وجد شاة وكان لو أبقاها ينفق عليها أكلت أكثر من قيمتها أضعاف مضاعفة فهنا إيش يبيعها ولا لا نعم يبيعها وإن كان لم يملكها لأن بقاءها ضرر على صاحبها لو بقيت عنده وهي شاة تساوي 300 ريال وكل يوم تأكل منه 40 ريالا وهي تساوي 300 أضرب 40 في 360 كم تبلغ؟ 1200 أضرب يا أخي عندكم الأوراق مش كده تخلصون 14000 طيب هذه الشاة إذا بقيت عنده كما وكما إن كان مضبوط الحساب ستأكل في السنة الواحدة 14000 وكم 400 هل من المصلحة أن تبقى فإذا جاء صاحبها أعطيته قائمة 14400 أقول هات 14400 ودوك الشاة الشاة تساوي كم 300 ريال أو من المصلحة أن أبيعها وأحفظ الثمن 300 ريال ها؟ الثاني من المصلحة وفي هذه الحال يجب أن يبيعها إلا إذا كان يرجو أن يجد صاحبها من قرب بعد يوم أو يومين أو ما أشبه ذلك في وقت لا تأكل منه نفقة كثيرة فلا يبيعها لكن إذا علم أنه لن يجد صاحبها من قرب فإنه لا بد أن يبيعها طيب لو وجد الإنسان عدلا من قثاء تعرفون القثاء ولا لا؟ العدل كيس كبير الكيس الكبير من القثاء تعرف القثاء يا هداية الله؟ ما تعرفه إن شاء الله بعد ما ينتهي الدرس واحد منكم يروح للمبيعة تروح أنت وياه ويوريك إياه طيب هذا العدل من القثة لو بقي يومين ثلاثة يفسد ولا لا؟ يفسد إذن لا أبقي أبيعه ما دام طريا حتى أحتفظ بقيمته فصار ما بعد الحول إذا تم الحول فللملتقط إيش التصرف فيها تصرفا كاملا لأنها ملكه وما قبل الحول لا يتصرف إلا إذا دعت الحاجة إلى تصرفه فهنا يتصرف بما هو أصلح طيب يقول ويملكه بعده حكما لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها يعني إذا أراد أن يتصرف فيها بعد الحول فلا يتصرف حتى يعرف صفاتها يعني ويقيدها يعرف صفاتها مثلا إذا كانت متاعا يعرف نوعه وقدره وكيفيته صفته رداءة وجودة نعم إذا كانت دراهم يعرف نوع الدراهم من دراهم السعودية دراهم كويتية دراهم بحرية وما أشبه ذلك يعرفها ويعرف أيضا العدد لماذا؟ من أجل إذا جاء صاحبها بعد الحول فيكون قد احتفظ بها قد احتفظ بها لأنه لا يمكن أن يعطى أن تعطى اللقطة إلا لمن إيش لمن وصف ليس كل إنسان يجي والله اللقطة لي أعطيها حتى أصفها ولهذا قال لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه متى هذه اسم شرط تفيد الزمان يعني ففي أي وقت جاء طالبها فوصفها لازم دفعها إليه حتى بعد الحول حتى بعد الحول طيب ألم نقل قبل قليل إنه إذا تم الحول ملكها نقول نعم يملكها لكنه ملك مقيد في الواقع بماذا؟ بما إذا جاء صاحبها فإذا جاء صاحبها ووصفها لازم دفعها إليه إذن ما الفرق بين ما قبل الحول وبعده؟ الفرق أن ما قبل الحول لا تصرف فيها إلا إذا اقتضت الحاجة أو الضرورة ذلك وما بعد الحول يتصرف فيها كما شاء وقول المؤلف فوصفها يدل على أنه لا بد من الوصف فلو جاء شخص وقال إن اللقطة لي ولكن لم يصفها فإنه لا يلزم الدفع إليه. فإذا قال صاحبها أنا نسيت لأنها قد ضاعت مني قبل سنة ونسيت وصفها ولكنها بالتأكيد لي، فقال الواجد أنا لا أسلمك إلا بوصف وامتنع من تسليمه، فهل يأثم؟ ما؟ لا يأثم. طيب لو كان الرجل صدوقا وامتنع من تسليمه فكذلك لا يأثم، كذلك لا يأثم، لأن هذا حكم شرعي، فأنا لي الحق أن أمنع من تسليمها إليك إلا إذا وصفتها وصفا ينطبق على الصفات، على صفاتها. وقوله لازم دفعها إليه، ظاهر كلام المؤلف أنه لا يحتاج إلى بينة، يعني إذا وصفها فإنه لا يطالب بالبينة، مع احتمال أن يكون غير مالك لها لأنه باعها مثلا. أنتم معي في هذا؟ نعم. يعني يمكن أن تكون اللقطة على الوصف الذي وصفها هذا المدعي، لكن يكون المدعي قد باعها وضاعت من المشتري. هذا الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ وارد لا شك، لكن مع هذا لا نطالب الواصف بالبينة، لأن الأصل بقاء ملكه. لأننا لو قلنا له مثلا صحيح أنت وصفتها الآن وانطبقت الإصراف عليها، لكن ربما نكباء، ربما نكباء، قد بعتها فيأتينا واحد ثاني يقول أنا اشتريتها منه، فبماذا يجيبنا؟ يقول الأصل بقاء ملكية، أنا الآن وصفتها ووجب دفعها إلي بمقتضى السنة، فالأصل بقى ملكي فتدفع إلي. قال والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، وليهما فاعل يعرف. السفيه من هو؟ الذي لا يحسن التصرف ولو كان بالغا فإنه سفيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الصبي من هو؟ من لم يبلغ. فإذا وجد السفيه لقطة وجاء بها إلى وليه وقال وجدت هذا الحلي، فالواجب على الولي أن يعرفه، لأن السفيه لا يحسن التصرف. الصبي أيضا إذا وجد لقطة فإنه يجب على وليه أن يعرفها، وهذا يقع كثيرا في مدارس البنات، تجد البنت الصغيرة حليا حليا وتجيب لها له، فمن الذي يعرف هذا الحلي؟ الولي، لأن هي غير مخاطبة ولا تعرف، فيجب على الولي أن يعرف هذه اللقطة، لأنه هو المتصرف في المال وهو القائم عليهما، فيجب فيعرف لقطتهما. طيب إذا لم يأتي أحد لهذه اللقطة حتى تمت السنة فلمن تكون اللقطة؟ ألي الولي أم للواجد؟ ها؟ تكون للواجد ولو كان سفيها أو صغيرا. ثم قال ومن ترك حيوانا بفلاة الانقطاع أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. من ترك حيوانا بفلاة،